ما يستطيع. أما خارج المسجد فالآن والحمد لله جعلوا البلوكات متجهة إلى الكعبة بالضبط، كل الساحات اللي حول المسجد اتجاهه للكعبة يقينا، وكذلك السطح. أما الداخل فهم الآن وضعوا خطوطا دقيقة تدل الإنسان على مواجهة الكعبة. لا مو شرط الرؤية، المهم أن يكون متجه للكعبة حتى لو حال بينه وبينها عمود. طب وبالنسبة لشكل الصفوف المتقطعة، يعني أحيانا الإنسان يكون في الدور الثاني وقامت الصلاة، هل يصلي يجب عليه النزول إلى أكمل الصفوف تحت؟ لا ما يجب، لكنه يتقدم ويكمل الصف الأول، فالأول في نفس الدور الثاني. والأخ موسى الآن يشير إلى أنه انتهى الوقت، فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر للإخوة الذين لم يتمكنوا من أسئلتهم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، انتهت هذه المادة، ويسرنا أن نكمل ما بقي من الشريط بالمادة التالية. هذه أحاديث في باب البر والصلة ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ، منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، يعني أنك إذا أرضيت والديك صار ذلك من أسباب رضا الله عنك، وإذا أسخطت والديك صار ذلك من أسباب سخط الله عليك. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يلتمس رضا والديه بكل ما يستطيع إلا في المعصية، فلا ترضيهما ولا تطعهما، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلو أمرك والدك أن تشتري له دخانا ليشربه فإنه لا يجوز لك أن تطيعه، لأن هذا معصية، إذا أطعته شاركته في هذه المعصية وأعنته عليها. كذلك أيضا لو أمرتك أمك أن تهجر خالتك أختها لأن بينها وبينها سوء تفاهم فإنه لا يحل لك أن تفعل فتقطع الرحم، لأن هذا أمر بمعصية إذا أمرتك بهجرك. فالمهم التمس رضا الوالدين إلا في المعصية فلا ترضيهم. كذلك أيضا تجنب سخط الوالدين إلا إذا أسخطتهما في معصية الله في طاعة الله فلا حرج عليك. وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله ضابطا فيما تجب فيه طاعة الوالدين، فقال: تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا مضرة عليك فيه. أما إذا أمراك بما ليس فيه منفعة لهما بل فيه مضرة فلا تطعهما، أو أمراك بشيء ليس بمعصية لكن فيه ضرر عليك فلا تطعهما. ومن هذا لو أمرتك أمك أن تطلق زوجتك، لأنه في بعض الأحيان يكون بين الأم والزوجة سوء تفاهم فتقول: طلق زوجتك وإلا فأنا أغضب عليك. فإن كان أمرها بطلاق الزوجة له سبب شرعي فطلقها، وإن لم يكن لها سبب له سبب شرعي فلا تطلقها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته فقال: لا يطلق. قيل له: يا أبا عبد الله، أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها؟ قال: بلى، ولكن هل أبوك عمر؟ يعني أين الأب الذي لا يأمر ابنه بطلاق امرأته إلا لسبب شرعي؟ فإذا كانت الزوجة قد أعجبتك في دينها وخلقها وجمالها وقالت لك أمك طلقها فلا تطلقها، لكن تداري أمك وتنصحها وتقول لها إذا طلقت مثل هذه المرأة فمتى أحصل على مثلها وما أشبه ذلك من الإقناع. وأما الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم، والله موفق. هذه من الحديث البر والصلة، منها ما يتعلق بالسلام، ومنها ما يتعلق بالإحسان وغير ذلك. فمما يتعلق بالسلام حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالسلام بين المسلمين تحية مباركة طيبة توجب الإلفة والمحبة وكمال الإيمان ودخول الجنان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا السلام الذي أصبح الآن مقتولا بين كثير من المسلمين، تجد الرجلين يلتقيان لا يسلم أحدهم على الآخر ولا يهتم، وهذا غلط عظيم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشرف البشر عند الله عز وجل كان يبدأ من لقيه بالسلام، هو نفسه يبدأ بالسلام، وكان يسلم على الصبيان إذا مر بهم صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر الناس اليوم لا يهتمون بالسلام، مع أن الذي يسلم له 10 حسنات. ولو قيل لأحدهم سنعطيك على كل سلام ريال واحد لرأيته يبادر بالسلام ويتمنى أن يلقى أحد يسلم عليه، و10 حسنات تبقى له يوم القيامة لا يهتم بها. أما هجر المسلم فهذا فيما دون 3 ريال لا بأس به، ولكن إذا كان لسبب، وأما إذا لم يكن لسبب فلا يجوز هجره. لكن إذا كان لسبب كسوء تفاهم بينهما أو تأديب له أو ما أشبه ذلك فلو حد 3 أيام، وما زاد على ذلك فلا يحل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.